هنا وفر الفار. ايوه هنا وفر الفار. ايوه هنا الفار. ايوه اللهم Thank you. يا الله يحمي الله يحمي الله يحمي الله الله يا الله الله

يا Thank you. يا